والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم وأجرهم نورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أن ما حياة الدنيا لعبوا له وزينة تبخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عاد الكفار نباته ثم يجب فترة مصرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ونصرة الله ورضوانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وأرض الأعداء الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير كي لا تسعوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله ويحبكم مختلف فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد.